والعهد الذهني عند النحاة هو أن تشير بأن إلى معلوم عند المتكلم والمخاطب قد تقدم ذكره. شيء تشير معلوم تقدم ذكره لم يتقدم ذكره، أستغفر الله، لم يتقدم ذكره، هذا الذي يتقدم هو في العهد الذكري، لم يتقدم ذكره في اللفظ، لذلك يقال هو أن تشير إلى معلوم بأن هذا المعلوم هذا المعلوم عند المتكلم والمخاطب لم يتقدم له ذكر في اللفظ، هذا هو العهد الذهني. كأن تقول جاء القاضي، تقول هذا بينك وبين شخص، تقول هذا الشخص تخاطبه بينكما عهد في قاض أي معرفة تنتظرونه كذا، ما تقدم ذكره، لكن قلت جاء القاضي أي القاضي المعهود في الذهن سابقا دون أن يتقدم له ذكر في الغد، فيقال له فيقال لأجل القاضي العهد هي أهل العهد الذهني معلوم عندكم في الذهن، فهذا القسم الثاني. نعم. شوف مثل قوله تعالى فرضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام المعهود. المعهود. تفضل. نعم. نعم. هما في الغار. كذلك. إذ هما في الغار أي المعهود، لأنه ما تقدمت لفظ الغار في السياق قبل هذا. إذ هما في الغار أي غار، الغار المعهود في الدين بينكما سابقا وبين المخاطب، بين المتكلم والمخاطب. فتكون العلم للعهد الذهني أي العلم مع المعلوم في الذهن سابقا. نعم. أو للعهد الحضوري، هذا الثالث. والعهد الحضوري كذلك لم يتقدم للفظة ذكر في اللفظ ولا في الذهن، لكن في الحضور تقول كما في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم قال هذا اليوم الحاضر الآن لا غير، يلتقون الفيه للعهد الحضوري، أي تقول الآن مثلا، الآن مثلا إن شئت أي الحاضر، فهذه أقسام ال العهدية. نعم. الله عز وجل من مشاقه الرسول ويقول لك يهدى ويتبع غير سبيل غير سبيل ايش؟ بالنسبة للمؤمنين اي في المؤمنين هنا هي موصولة او نقول هي كما تقدم امس اذا دخلت ال على مشتق وكان هذا المشتق معلوما سابقا لا يدل معناه على الحدوث الفعلي فتكون ال في التعريف تقدم هذا أمس، وإن كان مؤمنين مشتق رائدا أي المؤمنين أي المعروفون بالإيمان سابقا، ها فتكون هنا للتعريف وتكون عاما، تكون عاما كانوا يعرف المؤمنون المعروفون يعرفهم على هذا، على هذا المعنى. اللهم إلا إذا قلنا ماذا يقصد بالمؤمنين هنا؟ المؤمنون صحابة إذا قصد بهم الصحابة إذا فكما قلنا رأيت؟ لا لا تكون للتعريف. نعم للتعريف، للتعريف هنا المؤمنون معروفون يعرفهم. نعم. والجنسية، والجنسية أيوة الجنسية أيضا كذلك تنقسم إلى ثلاثة أقسام، كانقسام ال العصبية أي أنت القسم الأول إما لتعريف الماهية، الماهية هي الحقيقة، وكلمة الماهية ليست في الأصل عربية لكن هذه الكلمات دخلت عند أرباب الفنون كالمتكلمين والبلاغيين والأصوليين مثلا وخاصة المتكلمون، فهم يعبرون يقول ما هي أصل ما هي، ثم قيل ما الماهية كان مرتبا ما وهي، فهي في الأصل ليست عربية بهذه اللفظة، يركب من كلمتين عربيتين ما هي الماهية أي حقيقة، والذي الشيء الاستفهام واقعة واقع عن حقيقة الشيء، فجعلت الكلمتان الكلمتان اسما لحقيقة الشيء الماهية أي الحقيقة، أي الماهية أي هذه الماهية أن تكون أي الماهية أي الحقيقة. تقول الله عز وجل قالوا يا موسى اجعل لنا ربك يبين لنا ما هي ما هي، ايوه هذا اصل المعنى حقيقه اي ما حقيقتها، ما هي الحقيقه؟ نحن وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء اي من حقيقه ما يقال له ماء، حقيقه الشيء الذي قال له ماء جعلناه منه كل شيء حي، فيدخل في هذا كثير اشياء كثيره اصلها ماء، النباتات والحيوانات وما الى ذلك كلها تدخل الماء، تدخل في حقيقه الماء لان الماء يعني اصل لها وهكذا. نعم. واما لاستغراق افراد الجنس، فهذا يكون لتعريف الجنس ايضا كذلك، الاستغراق افراد الجنس، وذلك إذا قلت الآن كما في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، فألف الإنسان هذا الاستغراق أفراد الجنس، فلذلك يجوز أن تأتي بكل بدل ألف الإنسان فتقول إن كل إنسان في خسر، والدليل على هذا الاستغراق لأفراد الجنس أنه تأتى الاستثناء من هذا الإنسان بعد ذلك فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقط، ولكلهم خاسرون، ولذلك يقول عيسى بن أبي السلام إن أكثر الناس خاسرون، وهذا مفهوم مأخوذ من دلالة الآيات النصوص القرآنية إن أكثر الناس خاسرون بسبب هذا الاستثناء، كل إن الإنسان أي كلهم استغرق الأفراد أفراد الإنسان، ثم استثنى من ذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فألف الإنسان على هذا باستغراق أفراد الجنس، وقد تكون ألف باستغراق خصائص أفراد الجنس، كما لو قلت أنت الرجل علما أو كذا، أي أنت الرجل أي الجامع لخصائص الرجولة مثلا علما وما أشبه ذلك، لأن تكون علم باستغراق الخصائص، ومنهم قال بعض العلماء إن علم في أسماء الله وصفاته للكمال، فإذا قلت الرحمن أي الكامل الرحمة الكامل الرحمة فعيد، من هنا قال بعض العلماء هكذا وله وجه. نعم. هذا مثال، وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان أي في الإنسان باستغراق أفراد الجنس، أي كل فرد من هذا الإنسان ضعيف لا شك، ضع فيها أو فيها سواء كانت في كذا أو في كذا المهم ضعيف. نعم. أو استغراق خصائص الأفراد، أي استغراق صفات الأفراد، ما يخص الخصائص جمع خصيصة وهما يختص به الشيء، خصائص الأفراد نحو أنت الرجل، أنت الرجل علما أو حقا أو ما أشبه ذلك كما تقدم. وتبدل أو إن شئت قلت تبدل، لكن لا بد أن تقول تبدل. في لغة بعض القبائل العربية يبدلون اللام من أل معرفة من كما في قوله هذا خليلي وذو واصلني يرمي ورائي بأم سهم وأم سلمة، بأم سهم أي بالسهم، السهم تعرفونه. والسلمة الحجارة هو أم سلمة أي والسلمة يرمي ورائي بالسهم والسلمة، لكن قال يرمي ورائي بأم سهم وأم سلمة، فأدل اللام أي ميم وإدلالها ميما لغة حميرية. وقد يرسل إلى الرسول أنه أنه صاب تعلم لكن في شيء نعم نعم ليس أيوه ليس في صاب لكن في شيء نعم الحمد لله هذه اللغة، لكن يكون الرسول تكلم بها شيء عشر نعم تعالى تسلم. أيوه. وأما المضاف إلى واحد من هذا الخمسة. أيوه من المعارف. أيوه. محل غلامي. أيوه. غلام متى؟ أيوه. غلامه. ولا أشوف غلامي. وغلامك وغلامه. وغلام زيد. وغلامه إلى هنا هذا أضيف إلى الضمير. الضمير أول المعارف في التعريف. فإذا أضفت اسما نكرة إلى الضمير. فإن هذا الاسم بعد إضافة إلى الضمير يتعرف كتعريفه كتعريف الضمير رأيته. فإذا قلت غلامك فهو معرفة نعم. وبعده وغلام زيد أضفت غلام إلى العلم إلى زيد، إذن فيكون غلام المضاف إلى زيد العلم معرفة كعلمية زيد كعلمية زيد نعم. وغلام هذا وهو حالة الإشارة أضبط إلى كل إشارة ويكون معرفة. وغلام الذي قام هذا الإشارة في موسم غلام البني ها قولا لك تجادلك في زوجها مثلا ها نعم. وغلام الرجل هذا مضاف أو إلى أي أب غلام الرجل ها الله تعالى يغنى الصلاة أيوه عدها عدها ربما اقتصر هذا عدها والمرفوعات عشرة والمرفوعات عشرة أي الأسماء المرفوعة عشرة ولا بد للمرفوع من رافع هذا معناه في عشرة يذكرها يعددها ثم يقر عليها تفصيلا واحدا بعد آخر نعم. يذكر القياس يكر والسماء يكر ها وإلى القياس يكل لأنه مضاعف لازم وماضيه وماضيه فعل، فإذا كان الفعل على وزن فعل مضاعفا لازما فقياسه يفعل كما تقول فر يفر وحن يحن هذا القياس. لكن قد أتى الشذوذ في بعضها أتى الشذوذ في نحو مرة فقياسه يمر لكن سمع يمر رائدة ولذلك يقال دب لا نعم لا يلب إذا عمت لي شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب بكثر الدال هذا القياس وهكذا سمع أيضا يدب دبيبا وهذا كذلك كر يكر الأصل يقال يكر على القياس لكن السماع يغلب القياس. أي من قال يكر الجفيفة؟ يخطع. نعم لأنه إذا سمعت شيئا وإن كان مخالفا للقياس فاتبعه. فاتبعه. لأن هذا الأصل اللغتي. فلا تخالف لأنه يكون خلافا لما عليه اللغة في أصلها. فلا يجوز أن تخالف السماع. نعم. والمفعول الذي لم يسمى فعلا أيوة الفاعل ثم الفاعل هذا الأول للمفعول والمفعول الذي لم يسمى فاعله أي شيء تقول النائب عن الفاعل كما سيأتي هذا أيضا المرفوع والمبتدأ وخبره فكل من المبتدأ وخبره مرفوعان أو مرفوع نعم واسم كان وأخواته واسم كان وأخواتها واسم كان وأخواتك تقول وأخواتك لماذا واسم كان أضفت إذن إلى كان إلى مخل كان وعطفت الأخوات إلى تعالى عطفت الأخوات على أي على كان نعم واسم أفعال المقاربة وإذا هذا وما أشبه ذلك ما سيأتي واسم الحروف المشبهة واسم الحروف المشبهة بليس ليس ولا وما شابه مثل ما وخبر إلا وأخواتها أو أخواته وخبر لا التي نفي وخبر لا التي نفي الجنس لأن التي نفي الجنس تعمل عمل إنا نعم التابع للمرفوع التابع للمرفوع يرفع وهذا طوال خمسة منكم مفريات أي أربعة وخمسة وهو أربعة أشياء التابع أربعة أشياء والتابع عندهم هو الاسم أو الكلمة التي لا يمسها الإعراب في التأكيد إلا على سبيل التبع لما قبله كما سيأتي النعت واحد والعطف والتوكيد والبدل والعطف ينقسم إلى قسمين عطف نسق وعطف بيان إذن سيكون كم؟ خمس على هذا التفسير لا التفسير لا غير نعم ثم نكر رحمه الله تعالى خلاله باب الفعل نكتشف هذا هو المبدا بالشعر ان شاء الله هذا الحد يا شيخ ها؟ الشيخ رحمه الله اليوم تقفون؟ امبارح حد ان شاء الله ماذا الثاني؟ الموضوع الثاني؟ خلاص نعم الى الله تعالى الحد ناخذ اعراب نحو نقول اليوم لا نعم يريد الخمس وجوه شيخ اي لا تقول لا حول مثلا لا حول ولا قوة هذا التركيب يجوز في ضبطه او في ضبط حول وقوة خمسة اوجه تقول لا حول إذا فتحت الأول حول هذا الذي هو اسم الأول إذا فتحته أي بنيته فلك فيما بعد الثانية ثلاثة أوجه تقول لا حول ولا قوة ولا قوة ولا قوة تن أيوه تقول قوة تن بالضم بالتنوين راجع هذه ثلاثة وإذا رفعت الأول ها وهو لا وهو حول تقول لا حول ولا قوة ولا قوة ولا تنصب الثاني إذا رفعت الأول لا تنصب الثاني بلا إيش رفعت الأول وإن رفعت أول لا تنصب أي ثاني فإذا قلت لا حول ولا قوة الكلام الآن في الثاني إذا قلت لا حول وبنيت الأول فمعروف أن لا ناتي للجنس وحول اسم لا مبني معه عملت وإذا قلت ولا قوة عملت أيضا وتكون الواو حرف عطف أو استئناف إن شئت ولا هي العاملة لا جديدة عملت عمل إنا وقد بني اسمها لأن اسمها مفرد نكرة واسم لا المفرد النكرة يبنى معها لتركيب هذا الاسم مع لا تركيب 15 هذا الوجه وهي والثاني تقول لا حول ولا قوة مثلا الفلاح ولا قوة الآن أهملت لا ومنذ ما تعمل عمل الماجن الجيس وإن شئت كنت هي عاملة العمل ليس عاملة العيش عمل ليس والواو هنا تكون عاطفة أو استئنافية إن شئت ولا قوة على أن لا مهملة وإن شئت قلت لا حول ولا قوة في هذه الحالة اسم الثاني هذه معطوف على محل اسم الأول محل اسم لا الأولى أيوه لأن لا مع اسمها عند سيبويه محلهما الرفع على الابتداء ها ولكن هذا إذا أعطفت على لا واسمها لكن لم أعطفتها على اسم لا الأول فقط هذا النصب لهذا إذا عطفت اللا الاسم اللي بعد اللا الثانية على اسم اللا الأول ها فتنصبه لأن اللا الأول اسمها مبني على فتح محل نصب قال هكذا اسم اللا الأول هذا لا حول مبني على الفتح في محل نصب إذا كان كذلك وعطفت عليه اللا التي بعد اسم اللا التي اسم اللا الثانية فإنك تنصبه فتقول ولا قوة على هذا بالإيضاح يعني حتى تتميز من حتى يتميز المبني من المنصوب طيب بهذا الاعتبار يكون منصوبا نصبا واضحا ولا قوة هذه الأوجه الثلاثة فيما إذا بنيت اسم الأول قاعدة مع لا وتركبت مع تركب معها ترتيب 15 لكن إذا أهملت لا الأول تقول لا حول فتقول ولا قوة والخطو بها سهل قاعدة إهمال معنى إهمال أيوة أهملت لا الأول والثاني كذلك قاعدة وإذا قلنا لا حول ولا قوة على أنك إيش؟ عملت الثاني أي هذه لا جديدة عملت عمل إبنة وتركب اسمها معها ترتيب 15 لكن الواو تكون مجرد عاطفة أفضل جملة على جملة لا حول ولا قوة هذه الأوجه الخمسة في مثل هذا التركيب نعم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه قال المؤلف رحمه الله تعالى الفاعل هو الاسم المذكور المذكور المذكور قبله فعله المذكور قبله فعله ايوه المذكور قبله فعله او ما هو في تاويل الفعل او ما هو في تاويل الفعل اي المذكور قبله فعله او المذكور قبله ما هو في تاويل الفعل هذا هو الفاعل قوله الفاعل الفاعل في اللغة اسم فاعل من فعل الشيء إذا أحدثه مطلقا أي حدث يقال له فعل سواء كان فعلا حسنا أو قبيحا قال فعل رأيته ومن قول تعالى وفعلت فعلتك التي فعلت أي أحدثت حدثك الذي أحدثته لكنه كان يقصد به أنه ليس بصحيح أو ليس بجيد ليس بفعل حسن فهذا هو معنى الفاعل الذي أحدث الفعل والفاعل حقيقة الموضح لأنه فاعل كل شيء فالفاعل هذا معناه في اللغة وهو في الاصطلاح ما ذكره بقوله هو الاسم لأن فقوله هو الاسم هذا أول ما يطالعك في تعريف الفاعل لا بد أن يكون إيش اسما والاسمية في الفاعل قوية جدا لأنها سمية العمر إلا ما كان من الخبر الخبر عمدة خبر المبتدا عمدة لكن السمية في الأصل ليست كسمية كاسمية المبتدا لأن الفاعل اسم أي قوي في الاسمية وكيف يكون قويا في الاسمية لأنه إما أن يكون اسم عين أي ذات كأن تقول الجدار انقض فالجدار هذا اسم قاعدة اسم جامد قاعدة أو يكون اسم معنى وهو المصدر إذن فقوة الاسم تكون أو تحصل بأن يكون الاسم اسم معنى أو اسم ذات والفاعل أيضا كذلك لا بد منه أن يكون اسم ذات أو اسم عين أو اسم معنى اسم ذات هو اسم العين واسم المعنى هو المصدر لأن مقر الفاعل هو الاسم أي الاسم القوي في الاسمية ثم قال المذكور قبله فعله أما قوله الاسم المرفوع فهذا من باب إدخال الحكم في التعريف وقد تقدم مرارا أن ذلك معيب عند أهل النظر ليس بجيد إذن فقول المذكور قبله هذا قيد دين المذكور قبله فعله أي أن هذا الفاعل يذكر قبله الفعل لابد فتقول جلس محمد فتقدم جلسة الذكر على محمد على أن محمد هو المحدث للجلوس فلا بد أن يكون هكذا بهذا التركيب فعيدة كما قال ابن مالك وقبل فعل فاعل أو وبعد فعل ليس قبل فعل وبعد فعل فاعل بعد فعل إذن فالفاعل يأتي بعد الفعل وهذا معنى قوله هنا المذكور قبله فعله هذا القيد هذا قيد وهذا الفعل الذي ذكر قبل الفاعل هو الفعل المبني للمعلوم لا بد من هذا أي الفعل الذي لم يحدث فاعله فيقال له المبني للمعلوم كما مثلنا جلس محمد فجلس في الماضي مبني للمعلوم وأسند إلى محمد على أن محمد فاعله لأن بهذا يكون محمد فاعلا المذكور قبله فعله أو ما به تأويله أو أن يتقدم على هذا الفاعل ما ليس بفعله إلا أنه في تأويل الفعل كالأوصاف أو الصفات المشتقة تسمية الفاعل مثلا أو الصفة المشتقة باسم الفاعل فهذا في معنى أو في تأويل الفعل تقول هذا غصن أو هذه شجرة مختلفة أغصانها في الطول والقصر هذه شجرة مختلفة أغصانها شوف مختلفة هذا هذا ليس بفعل لكن مش من فعل لأنه اسم فاعل واسم فاعل في قوة الفعل الفعل المضارع المبني المعلوم إذا فهو في قوة الفعل فأغصانها فاعل له وتلاحظون أن المختلفة قد تقدم الأغصان فيكون أغصى قوله فيكون فتكون الأغصان فاعلا ومن قوله مختلف ألوانه أو ألوانه إذا فمختلف هذا اسم فاعل يشبه الفعل المضارع المبني للمعلوم إذا فيأتي بعده الفاعل نعم قال الله على قسمين الفاعل على قسمين ظاهر ظاهر ان شئت او ظاهر ان شئت في المصحيح ومضمر اي الفاعل قد يكون اسما ظاهرا له كيان في اللفظ منفوذ به نعم هذا الظاهر يقال له الاسم الظاهر كما مثلنا قال فالظاهر نحو قال الله قال الله له قال فعل والله اسم ظاهر أسند قال إلى لفظ من جلالة فالله اسم ظاهر هذا هو المقصود بالظاهر قال رجلان رجلان هذا رجلان مسلما فاعل لقال مرفوع إلى المفاعل وعلى نظرة الألف نيابة عن الضمة لأنه مسلما عن التنوين بالاسم المفرد نعم وجاء المعذرون وجاء المعذرون ومنوع في الفاعل المعذرون جاء في فعل تقدم والمعذرون فاعل لأن يعني أسلم القول إلى المعذرين والمعذرون فاعل وهو مرفوع على مدرة في الواقع نيابة من الضمة لأنه جمع مذكر سالم نعم ويوم يقوم الناس ويوم يقوم الناس يقوم الناس يوم يقوم هذا الفعل المضارع مبني المعلوم اسند الى الناس فالناس فاعل مرفوع وعلى مطرفه الضمه الظاهره لانه جمع تكسير نعم ويومئذ يفرح المؤمنون هذا محل شاهد مرفوع يفرح فعل فعل مضارع معلوم مسند الى المؤمنين فالمؤمنين فاعل مرفوع على مضرب الواو نعم قال ابوهم ابوهم هذا اسند قال الى ابوه او الى ابي شيء فابو هذا من الاسماء الخمسه من السته وتعلمون ان رفع هذه الاسماء السته من الخمسه بايش؟ بالواو على مضرب رفعها الواو قال ابوهم فعبد الفاعل مرفوع عن ربه من الواو نيابة للضمة وهو مضاف الهاب ضافه مبني على الضم في محل جر أبو هم هم هم لا هم مضاف إلى السكون في محل جر. نعم هذا الاسم أو النوع الثاني قد يكون الفاعل ضميرا لكن الفاعل إذا وقع ضميرا فإنه يستتر. نعم ايوه نحن قومك انا ضربت ايوه يستتر ويبرز في الحقيقه اذا كان فاعلا الفاعل ضمير وقع ما يستتر ويبرز هذا مثال الضمير البارز ضربت التاء فاعل وضربنا ما فاعل وضربت وضربت وضربتنا وضربتم وضربتن هذه كلها ضمائر رفع متحركه فاعل قال إلى آخره كما تقدم في حسن المظهر. نعم والذي في تأويل الفعل أيوة نحن أقام أقام الزيد أقام أقائم الزيدان والذي في تأويل الفعل مما يسند من الأوصاف إلى ما بعده من فاعل مثاله أقائم الزيدان وتقدم المسند المختلف وهذا مثاله لأن كل الوصف أقائم الزيدان فقائم هنا إعرابه أنه مبتدا لاعتماده على استفهام فهو أحد قسمي المبتدا لأن المبتدا قسمان قسم هو اسم هو مبتدا اسم جامد له خبر مباشرة وقسم آخر المبتدا هو هذا وصف معتمد على نفي استفهام جاء بعده مرفوع به على الفاعلية أو على النيابة للفاعل فهو هذا فإذا قلت أقائم الزيدان أقائم هذا معرب مبتدعا لكنه وصف لأن قائم وصف اسم فاعل وصف الفاعل في قوة الفعل المضارع المبني للمعلوم ولذلك الزيدان بعده هو المسند إليه أيوه هو المسند إليه أي هو الفاعل فنقول الزيدان فاعل لقائم قدم سلم الخبر لأن قولك أقائم في قوة قولك أيكون الزيدان وكذلك تقول أقائم الزيدون أي أيكون الزيدون فهذا في قوة أي المسند هنا وهو الوصف في قوة الفعل المضارع المبني المعلوم هذا الوصف أسند إلى ما بعده. نعم قوله تعالى مختلف هذا جاء مثل مثال من الجلاب السابق المختلف هذا اسم فاعل الوان هذا فاعله نعم كما تقدم قال للفاعل أحكام منها أيوة. أنه لا يجوز حذفه حذفه حذفه أيوة من أحكام الفاعل أنه لا يجوز حذفه لماذا؟ لأنه عمدة ولذلك لو وجدت في العربية فاعل القرطبي فاعلم أنه قد يعوض عنه بما يدل عليه لابد لأن العمدة لا يحذف رأيت وإن حذف اضطرارا فلا بد من دليل يدل عليه بعد الحذف نعم من أحكام المضارع قال للفاعل أحكام منها أنه لا يجوز حذفه لأنه عمدة هذا هو لأنه عمدة ولذلك إذا جئت بتركيب في فعل وهناك فاعل فبحث عن الفاعل إما أن تجد الفاعل اسما ظاهرا وإما أن تجده ضميرا مستتر بارزا أو مستترا فاعل ولذلك فعل مالك وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وهذا هو الأصل وإلا فضمير استتر لا بد من هذا ويقول ابن هشام الأنصاري في كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب احذر أيها المعرب أن تذكر فعلا مبنيا للمعلوم وتنسى ذكر فاعله إذا قلت هذا في الماضي أو في المضارع اللي هو للمعلوم إذا ابحث الفعل لا تنسى الفعل. وهكذا في العبد وكذلك المبتدأ، إذا ذكرت المبتدأ فابحث عن الخبر، وإذا ذكرت الفعل المبني للمجهول فابحث عن المبني عن الفعل. لكون هذه عمدا والعمد متلازمة أو لا بد من ذكرها في الكلام. نعم. فإن ضربت باللفظ نحو طار الزيدان، طار الزيدان الواسي اللفظ اللفظ ظاهر. والزيدان والزيدان قام، والزيدان قام كذلك. ها قام الزيدان، الزيدان ما إعرابه هنا فاعل وهو مسند إليه، والزيدان قام كذلك في الزيدان قام مبتدأ وهو مسند إليه أيضا. في الأسلوبين الزيدان مسند إليه كذا. نعم. فذاك وإلا فهو ضمير مستتر. نعم هذا هو، وإلا فهو ضمير مستتر. نحن زيد قام، شوف زيد مبتدا وقام فعل ماضي ضمير الفتح، أين فاعله ضمير مستتر تقديره هو تقديره هو يعود إيش إلى زيد. نعم هذا مثال لاستتار الضمير، لاستتار الفاعل وهو ضمير، والاستتار هنا كما قال الجائز على رأي الجمهور. نعم ومن المخزى على رأي الجمهور. نعم قال ومنها أنه لا يجوز تقديمه على الفعل، هذا من الأحكام لا يجوز تقديمه على الفعل. فالمثال الذي تقدم الآن زيد قام، فقام لا زيد لا ليس ذات، تقول مثلا جاء زيد مثلا، جاء زيد أين الفاعل؟ زيد، فلا يجوز أن تقدم زيد. زيد جاء زيد، كل حقيقة زيد جاء على أن زيد متقدم فاعل لا عند كمثال الأبعاد، وذلك لأنه يحسب بين الارتباط بين المبتدأ والفاعل. هل مطلق الاسم؟ نعم اسمها مطلق، هو هذا اسمها الترتيب مطلقا، لابد أن يكون المتقدم في هذا. إذا قلت زيد قام زيد غير المبتدأ وقام فيما قبليا، لكن إذا قلت قام زيد فقام فين وزيد فاعل. لا يوجد أقوال من عربي فاعل؟ لا لا لا، إلا أهل السنة. لا لا لا لا لا غير أهل الكوفة هم يجوزون تقديم الفاعل ويختلفون بأن المعنويين لا يسلم لهم أمام القواعد المسلمين في الأخرين، فيقولون الفاعل في الأصل يتقدم على فعله. أنت الآن محمد مثلا، نقول محمد يوجد قبل أن يوجد هو فعل له، فإذا كان ذلك كذلك فلا بد أن يقدم محمدا لفظ محمد في الذكر وما في حدث بعده، فنقول محمد جاء لأنه محمد يتقدم على حدثه بوجود. فإذا كان ذلك كذلك فليجب تقدمه في النقل على فعله في العربي في النقل. ينتهي على لكن هذا يعني يعارض يعارض نعم لا يمكن يعارض الأمور الأخرى في الصناعة النقلية. نعم. فإن وجد موضوعين تكلم الفاعل المقدم وجب تقدير الفاعل ضمير مستترا ويكون المقدم فعلا مبتدأ نحو زيد قام، فإن فاعلا بفعل محدود نحو وإن أحد من المشركين استجارك فعجيب، وإن أحد من المشركين استجارك. الآن وإن أحد المشركين استجارك قد يخيل إليك أن أحد أو أحدنا على الكتابة في الآية فاعل استدارك المتأخر. وإن أحد لم يستدير استدار شف المعنى هو هذا راجع أن استدارة فئل لأحد لكن أحد لم تقدم عليه الله وخلي الطبع فهل رفع على أنه من فائل للتجارة المتأخر هذا؟ لا هو فائل لكن من فعل محذوف تفصله المكتوب بعدا والتقدير وإن استجارة أحد من المشركين استجارة يكون فاعلا لفعل محذوف ليس لذلك فعل متأخر لأن الفاعلات تقدموا على فعل بل يتعثر عن فعلهم الذي يقدم فعلا قد لم يكن لازم نعم فالنقطه شيخ لا يرتدي من استجابه حتى بس الكرامه وان جاءك احد من المشركين استجابك لا يجوز لا يجوز تكرار الفعل نفسه هو لك احد من المشركين استجابك نعم هذا التقدير هذا ما هو التقدير بل هذا التقدير فعيد لكنه لا يقبل به لماذا يعرف الفلسفه لا هو لانه بمعنى اذا يمنع هذا المعنى وهو ان ان من اغلاط الشرط المكوني تنقسم الدين من الله تعالى فنظرا لهذا لا يمكن غيره من التبع لا يمكن ان غيره مبتدع على ما جاء محمدان وجاء محمدون هذا هو التحليل أو هذا هو التفصيل الكبير من كلامه. نعم. كما يوحد مع أفراده وتقول قام الزلزال. قام الزلزال. قام الزلزال. ثم لا تقول قام الزلزال. هذا محل مع قول مع أفراده. إذا كان الفاعل فردا وتوصف الفعل فحتى إذا كان الفاعل مسلما أو جماعا فأفرد الفعل كذلك. نعم. قال الله تعالى قال رجلان. هذا المثال قال رجلان وجاء المعذبون. وجاء المعذبون ثلاثون وقال كريم سالم وقال الظالمون. الظالمون كذلك وذكر سالم وقال نسوة. وقال ايش؟ نسوة. قال ولا قالت؟ وقال وقال نسوة. نعم. وقال نسوة. نعم. ومن العرب من يميز الفعل علامة التفعيل في العلم جاء في اللغة القليلة عن لغة القليلة هذه ومن العربي من يوسف الفعل علامة التفعيل في الجمع إذا كان الفاعل مثمن أو جمع وما أيضا ما في هذه اللغة القليلة اللغة العسلية هنا الفعل فاعلا الفعل لذلك الاسم الذي باع علامة التسمية الجنة فإذا قال جاء الزلزال مثلا فجاء في الماضي مبني الفتح والألف علامة التي بضمير أصبحت حرفا يدل على أن الفاعل بعد مسلم لا محل للإعلام وزلزال فاعل على هذه اللغة رأيت هذا مثل الإعراب أو هذا الوجه الإعرابي في هذه اللغة يسمونها اللغة التنوين البلاغي وعشان يقول ابن مالك مثل الحديث بقوله وقد قالوا تليدا إذن قال وقد قالوا من قدنا تقليد إلى التقليد وقد قالوا سعيدا وسعيدين والفعل الظاهر بعد مسلم في قوله والفعل الظاهر بعد أي بعد مدرحة الدال على تكملة الفاعل على الجمعيين يقال سعيدا وسعيد فمن الاسم الظاهر بعد ذلك مسلما أو مجموعا والفعل المسلم إلى ذلك الظاهر لا إلى هذا الضمير الذي أصبح حرفا لكن لغة قليلة ويعبر عن هذه لغة أكاديمية البراغي إلا أن هذا التعبير هل نطق العربي قوله أكاديمية البراغي في نفس المشي لأن كلام العرب الفلسطينيين قال أتتني البراغي فإذا أتتني البراغي فهو أتتني البراغي أما أكاديمية البراغي في نفس المشي لأن هذا الواو الذي نستخدمه غير العقل هو هذا لا على استخدام الواو لغير عاقلة هذا ليس ليس من تفصيل كلامي بسم الله العاقل معنى اعتلت ليش تفصيل معنى اعتلت اعتلت البلاغي بسم الله المعنى لكن ذات المعنى معرفة يا شيخ لا سبب سبب الورود يا شيخ لا تبقى لما قدرت من الشيخ شو اسمه اللي بيبني يتعلم الشيخ من يقول لي تعرف اسلام الشيخ من هذا فقال كل المنطقة فيها هذا يعني اي مستعجم العرب قالوا اكلين اكلين البراغيث بس ثلاث عمر فقط فقط البراغيث هذا يمكن لكن ما لا لا اعرف صحة الاسناد لمن احتاج الى اسناد صحيح مثل هذه الامور الاهل العربي في يستجدون باشياء يسلمون بها وبعضها فيه كثير نظر يحتاج الى الاسناد يتحقق وتثبت منه معرفه اخبروني نعم اذا كان من استعجام العرب فنقول نعم لما فشل نحن في مكان العرب يجب بمن كلمات او استعمالات مثل الصحيح في حديث الشيخ اللغه نعم من فؤاد القدر نعم صلى الله عليه وسلم يتعاقبون عليكم يتعاقبون عليكم نعم يتعاقبون بكم ملائكه من الليل وملائكه من النهار لان فملائكه فاعل يتعاقبون والله علامة عظيم. هذا عدة وهذا حديث الورد في أورده مالك بن الموطأ تعرفه لك المناجد من يوم مناجد من النهار أو وأصبر من النجوى والذين ظلموا كذلك وأصبر من النجوى الذين ظلموا أصبر منه هذا وضع علامة على أن الباعلاء وهو الذين جمعوا من الصعيد يستدرج من هذه الآية وهذا الحديث على هذا المغزى. نعم. بس شوف ثاني عن هذا في المعنى ثلاثة معنى غير مظلوم. لا بس هو ما ذهب من الشيخ الاستعارة بالكلمة العربية العربي كبيرة. لا إن كان ذات بهذا المعنى يا شيخ القول فمن التخبيث وغير المعنى غير مظلوم. نعم. على هذا الاسم لكن أصل كلمة على التحقيق والحقيقة لا على الاستعارة. نعم. من لك هنا أن يقول يعني ذكر قال ابن الشيبة ابن الشيبة في كتاب العلم أن الابتلاء أن الأكل من المنع الأمور الظلم. أعتقد أكلت بنيك أكل الرب حتى وجدت مرارة كلا أيوة الظلم أكل فهنا جاء بمعنى أن الظلم مثلا نعم إذا كان معنى الظلم فهو واضح الطبيعي فهو واضح. نعم. فتقول قام الزيدان وقام الزيدين وقم الزيدات وقم الزيدات الزيدات الزيدات فعل قام والنون حرف يدل على أن الفاعل ذكر أو مؤنث أو جمع قال وتسمى لغة لغة تسمى وتسمى لغة لغة لغة التعليم الدرجة أيوة الفاعل نائب الفاعل تسمى مستتر ولغة هذا مفعول نعم. قال لأن هذا اللفظ لم يأتي لأن هذا اللفظ واللفظ صنع من بعضه من بعضه هل يحتاج الحق وما نعم لأن هذا اللفظ من بعضه من بعض العرب من الحديث وهو العجب أن البعض من باب المناسبة بعض العلماء المتأخرين كان في دمشق اسمه سعيد الأطباني وكذا ذكر من بعض الإخوة أو جاء في كتاب اللمين يمكن لغوض هذه الصورة وليس بدون يقول ويتمحن في تأويل الأمثلة التي جاءت على هذه الصورة يمكن في الصورة أنها ليست تصل أو هكذا وليس كذلك بل هو صحيح ووارد لكن اللغة تتفاوت في درجة الفصاحة فأتلوني البرابيس أو كل الجندات ليس كقامة الجندات فقامة الجندات أكثر وجودا في المثاليين من كل الجندات هذا الفرق بينهم ولا يحتاج إلى أن تذكر اللغة الوسط ولا الثابتة الصحيحة قال منه حديث تعاقب من يتيق الملائكة في الليل رواه مالك توفى والصحيح أن الألف الألف المؤلف لا سيما اذا كان تعريف هذا المؤلف تعريفا حقيقيا، فلا بد من تعريف الفعل اذا اتصل الفعل بهذا الفاعل المؤلف الحقيقي، بخلاف ما اذا كان الفاعل مؤلفا مجازيا. فلك الشمس مثلا تقول طلع الشمس وطلعت الشمس، وتقول كذلك في تعريف الجماعه قال العلماء وقالت العلماء تعريف الجماعه، ويتم المكسر فيجب تقول قال وقال قاعده. لكن اذا قلت مثلا العلماء قالوا قاعده تقول قالوا على هذا. نعم قال الرسالة المجال يكون أول المجال إذا كان السائل مؤنثا، نحن قرأنا السمر وتقول منه، ويجوز ترك التاء ويجوز ترك التاء إذا كان السائل مجازا مجازا فاعلش مجازي التعليم. نحن طلع الشمس وطلعت الشمس. من فما كان البيت إلا نساء، وما كان صلاة من البيت إلا البيت إلا نساء. نعم من جمع حكم مصره فتقول قال الزلجان وقال الزلجان وقامت المسلمات المسلمان وقامت المسلمات المسلمات وقامت المسلمات فأنا جمع التكسير أي أنه هو يقول في هذا يقصد بماذا أن الفاعل إذا كان جمع مذكر سالما أو مثنى فمذكر مثنى مذكرا فإنك تقول كما تقول في الوحدة أو في الفرد جاء زيد، تقول جاء زيد ليست جاء زيدان، وكما تقول في الجمع كما تقول منه جاء زيد تقول في الجمع جاء زيدون عائدة، وفي المؤنث تقول جاءت زيد وجاءت زيدان وجاءت زيندات أو زيندات مثلا. طيب هكذا تعامل الفعل معاملة الفاعل المفعل أو تعامل الفعل معاملة الفاعل المفرد إذا كان الفاعل مسمى أو جمع، إذا كان للذكور على ذكر الفعل ومن الإنابي مؤنث الفعل وهكذا. قال وأما جمع التكسير فحكم المجازي فحكم ضد المجازي التعليم. ما معنى ذلك؟ أي أن المجازي التعليم يجوز له تعريف ثاني وتذكيره معه كما تقدم تقول قال العلماء وقالت العلماء. تقول قام الرجال وقامت الرجال وقام الهنون وقامت الهنون. ومنها أن القصر فيها الباب الجميل ومنها أن القصر فيه أنه يمنى فعله في يد فعله. هذا الأصل في الفاعل أن يمنى فعله، والأصل في الفاعل أن يتصل أي أن يتصل في الفاعل كما في قوله تعالى وورث سليمان داوودا. سليمان هذا فاعل لوردة ولي وردة الفعل مباشرة، ثم جاء بعده ايش المفعول به. هذا هو التركيب والتركيب الطبيعي، لكن قد يخالف فيقدم المفعول به على الفاعل جوازا وقد يكون مفعولا كما قيل في بلاغة. نعم ورد سليمان داوود. نعم. وقد يتأخر الفاعل جرازا ويتقدم المفعول جرازا، وقد جاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل نحو ولقد جاء آل فرعون ولقد جاء آل مفعول به فرعون من مذنب المفاعل جاء ولقد جاءت النجوم من آلة العذرة، هذا الوجه الطبيعي. لكن هذا التقدير التأخير له مظهر بلاغي، يمكن حدا يكلم بلاغه، وإلى الأصل نعم تكون الاتفاق ويكون لكل الحفظ نعم. وإلى الأصل المثال ولقد جاءت النجوم آلة العذرة، ولكل تقدير وتأخير ما إلى ذلك في القرآن مظهر، لا ينتبه لما المغزى إلا حملة علم البلاغة. بعد حمل النحو البصر، لأن علم البلاغة بكل النحو كالمغازي لعلم النحو، كما أشار إلى الأطباري في سجن المقنون، في سجن المقنون في الثلاثة الفنون، وهو لعلم النحو تجربات. نعم. قال ومطلب النحو شغلتنا أموال عيلة. هنا شغلتنا أبدل المفعول به بلا الفاعل، وذلك إذا كان المفعول به ضمير منفصل الفاعل اسم الظاهرة. شغلتنا أموالنا، لا يمكن أن تقول شغلت هو ستقول من المنزل، ستقول شغلت الأموال إيانا، سيكون هكذا شغلت الأموال إيانا. أي فعل ضمير منفصل لا يمكن فعله المتصل، ولا يجيء وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. فلذلك تلقى وتلقى بورد في القرآن شغلتنا أموالنا بالوصف الضمير، لأن الشأن في الضمير يكون منفصل بعد يكون منفصلا إلا نصوص الياء في بابه. نعم. ونحن رحمة الرسالة للموزين ربكم وليسلا هذا إلي من أنواعنا يتقدم فيه المطور من الوجوبة، وذلك إذا كان الفاعل وليسلا إبراهيم مجبوب، وذلك إذا كان الفاعل وهو ربه في المثال متصلا بضمير يا عود إلى المفعول به، ولبالتلاء إبراهيم لا ربه، فالماء في ربه يعود لإبراهيم. فلو قدمنا الفاعل قلنا ولبالتلاء ربه إبراهيم، يعود الجبر على غير مذكور، لا يعود المذكور، لكن الإشكال في أنه عاد على المتقل على معلم لفظا وصفة معا، وهذا ممنوع إلى حمد. فبذلك يوجد تأخير الفاعل وتقدير المفعول تفاديا للوقوع في المحظور الفني. تقدير في القرآن وفي غير القرآن وفي القرآن وفي سراء إبراهيم لا تقدير. نعم. وقد يتقدم المفعول على الفعل والفاعل جوازا. وفاعله الواو. لم يذكر معه فاعله قلب على قول الله مفعول لم يسمى باعله. فالباعل لم يذكر مع المفعول به فارتفع هذا المفعول به بعد انتصابه من نيابته الفاعل. ولذلك اذا نار المفعول به عن الفاعل اخذ جميع احكام الفاعل. لان المفعول به عن فاعل فيما له تمييز سيمنائه. فما تقدم من ان الفاعل لابد ان تقدم الفعل فكذلك النائب عن الفاعل لابد من تقدم الفعل عليه حتى يقال نزول الفاعل. تقول كسر الزجاج. فلو قلت الزجاج كسر فالزجاج ليس من الفاعل لان لم تقدمه الفعل. وشرط كون النائب فاعل ان تقدم عليه الفعل مبني للمجهول. وكذلك إذا أسند هذا الفعل إلى مؤنث إما أن يكون تعريض حقيقي أو غير حقيقي فإذا أسند الفعل مثل المجنون إلى النائب الفاعل المؤنث الحقيقي ولم يستبدل هذا النائب أن يفعل بين الفعل بفاصل يوجب التحميل في الفعل وجوبا. تقول أكرمت ذنب. أكرمت ذنب وجوبا. لكن لو كان مؤلفا غير حقيقي لجاز لك التأنيث والتبكير في الفعل. فتقول مثلا غطيت الشمس وغطي الشمس مثلا او حجبت الشمس وحجب الشمس وهكذا. ايوه اذا كان مؤلفا تعليقا مجازيا لهذا لك ان تقول حجب وحجبت الشمس. نعم. وقيل هو وقيل من اقامها فصار مرفوعا لاخذه حكم الفاعل. من قال فصار مرفوعا اي صار النائب عن الفاعل مرفوعا لانه اخذ حكم الفاعل والفاعل مرفوع. نعم. مش نقول من مقام من مقام ده. أيوه. هنا الضابط بهذا والأصح أنك إذا جئت الفعل المزاعم على وجه أفعل كأقام فالأولى والأصح أن تقول بعد ذلك مقامه بضم النون. وإن جئت هذا أجل جاوي وإن جئت الفعل الثلاثي كأن قلت قام لن تكون مقامه. هذا الأفضل. لكن الغاية بين هذا وهذا لا يضر. لكنك قد تركت الأفضل الأجود. نعم. قال بعد أن كان منصوبا. بعد أن كان هذا المفعول منصوبا. فإن النبع الفاعل أصبح مرفوعا. تغير حكمه. تغير حكمه الإعرابي إلى الغفل. نعم. وعمدة بعد أن كان فضلا. هذا هو عمدة بعد ان كان فضلا لانه قوي هذه تنوع القوي يكون قويا. فهو كان فضلا للمفعول به يعني فلذلك كان منصوبا ولما ناب عن العمده كان قويا كالعمده. نعم. وانا فلا يجوز حفظه ولا تقديمه. هذا كله لا تقدم في نصف فاعل فلا يجوز حفظه. لماذا؟ لانه عمده لا يجوز حفظه والعمده لا تقدم ولا تقديمه على فعله لان ذلك يؤدي الى اختلاف النائب عن الفاعل بالمبتدا. فالرجال لا يجوز تقديم النائب عن الفاعل على انه نائب الفاعل. تقول الزجاج كسر فالزجاج مبتدا وكسر جمله قبليه ولا يجوز ان تقول الزجاج كسر الزجاج النائب فاعلا. هو انسان نائب فاعل بالمعنى لكنه ليس النائب الفاعل في الاصطلاح النقدي او في الصناعه النقديه. نعم. قال ويجب تأليف الفعل وان كان مؤلفا. ان كان مؤلفا ويجب تأليف الفعل إن كان مؤلفا. إيش تعلمون؟ إن كان مؤلفا. ضربت إيش؟ ضربت. شوف هذا المثال اللي سبق أن مثلنا بمثله. ضربت هنده وأضربت بعده وأرسل بينهم ها فأرسلت بينهم بحب وحب وسلام وإيام نهج وهد جلدها وظرف وطرف ما اسم فاع اسم بحب وحب فتكون زوجيت بينهم لكن تدعون بالضرورة لماذا ويجب أن تؤلف بينهما لماذا؟ لأن المائدة المفعل هنا مؤلف حقيقي صوتية ولم يفصل بين الفعل وبينه أو بينهما يفصل لا يجب تعريف الفعل بزوجينة بينهما لكن التنوين للضرورة أو كما قال في المثال ضربت جنبي وأقيمت دعة نعم نحن إلى زلزلة الأرض هل كذلك إلى زلزلة الأرض لكن هذا على ألف وعشرين نعم إلى أن التعليم في كلمة كان أصح وإن قلنا بأن التذكير في مثل هذا الجائد لكن التعليم أصح ها زلزلة الأرض أصح من زلزلة الأرض وإن كان جائدا نعم قال ويجب أن لا يلحق فيها علامة التقنية أيها النسبة الأخرى كما بالفعل فإذا كان الفعل نائب الفعل مسلما أو جمع مذكر سالما فإن الفعل المسند إلى هذا المسمى أو إلى هذا الجمعي مفرد على اللغة المشهورة عند العرب مفرد تقول قطع الغصنان هذا الأصح أيضا وأرسل المرسلون وأرسل المرسلون مثلا الأرسل يعني كما تسرد الفيل أرسل المفرد إذا كان أرسل محمد صلى الله عليه وسلم مثلا يقول كذلك أرسل المرسلون فتسرد الفيل أو تهدي نحصيل علامة التسمية للجنة كما في الفعل تماما اللغة الكثيرة تشيئة نعم لكن اللغة أدنى البراهي في الجزء ها؟ لأنه علامة لتسمية الفعل أو يكون على الفعل المسمى بعد أو على الفعل الجنة بعد صحيح يقول قطع الغصنان ها وأرسلون المسلمون هذا يدل على أن اللغة القديمة كما قال ابن مالك وقد يقال سعيدا وسعيدون والفعل للظاهر بعد المسلم هذا في الفعل وكذلك في هذا الفعل لان النائب للفعل يعقل جميع احكام الفعل نعم نحن دون الزيدان ونورب الزيدون ويسمى ايضا النائب عن الفعل هذه العباره ابن مالك هذه العباره التسميه ابن مالك نعم قال وهي أحسن وأقصر ويسمى فعله وهي فعل المبني للمفعول أيوه ويسمى فعله هو فعل النائب الفاعل أي فعل المبني للمجهول أي الجزء بني لفاعل المجهول لأن الجزء الذي يبني للفاعل والفاعل قد ذكر تكون له هيئة خاصة وكذلك إذا جئت بفعل لفاعل لم يذكر فهذا الفعل لا بد أن تغير هيئته هيئة الفعل الذي جئت به للفاعل المذكور ولذلك لا بد من تغير هيئة الفعل أن أحس الفعل فإذا قلت مثلا ذكر الولد الزجاجة شفت سارة يعني فاعل موجود لكن إذا حبست الولد ضمنت الأول فتقول كن شهيرا ضمنت الأول وكسرت مصدر العاشر إذا كان ماضيا إذا كان مضارعا فضمنت الأول وفتحت مصدر العاشر وإذا فعلت هذا يقال له الفعل المبني للمجهول أي لفاعل المجهول لأنه محدود فعلا ويبدو الفاعل لأغراض منها الجهل به لا تعرف من الذي فعل هذا الفعل كأن يسرق المتاع فتكون سرق المتاع من جهلك بالسعي وقد يكون للخوف منه وقد يكون لعدم الفائدة في ذكره فتختصر وهكذا وهذه أغراض البلاغية. قد يكون الشيخ بمعرفتهم من علم وهذا يكسر دورانه على ألسنة المتقدمين المتقدمين المسمى فاعله. نعم. قال في المكان في الماضي ظلم أوله وخسر ما قبل آخره. نعم كما تقدم ابن شاطر قال بيان التغيير هيئة فعله من نفس الفاعل. نعم. قال وإن كان من ضايعا ظلم أوله وفتح ما قبل آخره. نعم. نحن ضمير زيد. نعم. ونور ضمير زيد. هذا من ضايع. فإن كان الماضي مبتدأ مبهوءا زائدا ظلم أوله وفاعله. وفاعله. هذه المعنى إذا كان الماضي مبدوءا بكاف زائدة وذلك إذا كان على وزن تفعل أو تفاعل أو تفعل لا كم ثلاثة تفعل تكسر تعلم أو تفاعل نحو إيش تبارل أو تفعل لا تدحرج فهذه الأوزان الثلاثة إذا بنيت الفعل للمجنون فإنك تظن الأول وفعله مباشرة تكون تعلم وتكون تفاتل تفاتل وتضارب مولد فتكون الثانية مع الأول مولد وتدحرج تفاتل وهكذا. نعم قال نحن فعلنا وفعلنا وإن كان مبتدا مبدوءا بزمزة وسعي ظلم أوله وثالثه. ظلم أوله وثالثه مثلا ظلم طولك واعتمي واستحكها واحرم الجنى واطمئن اطمئن اطمئن على وزن ايش يا شيخ؟ على وزن انفعلت انفعل ها؟ نعم. قال واستخرج واستخرج كذلك. قال وان كان الماضي مستند العين فلا تكسر ثاني. اي ان كان الماضي مستند العين أركان ثلاثية بأركان ثلاثية ومنطق العين نحو قال فلا تكسر الفاعل فتكون قيل باع بيع وهكذا فتصير عين يعني قيل ها أيوه قيل وبيع فتصير الفاعل مكسورة هذا كان معتل ايش معتل العين. قال الانسان الماضي معتل العين وان كان الماضي معتل الفاعل وهو ثلاثي او غيره كسر فاؤه واصبحت وانقلبت عينه ياء في ما قال بيلا.